Thank you.

قاعد نشوف الحياة. ما رأيت لنا إلا إلا من أنفر منها يا من لا عشنا في الحياة دي الله وربنا وربنا، ألم نعطيها